بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. إذا نمشت الأرض في أي حتة في مصر تلاقي تاريخ، مطرح ما انت واقف في أي حتة تحت رجليك على بعد مترين تلاقي عصر مملوكي، وتحته عصر فاطمي، وتحته عصر إسلامي، وتحته عصر روماني، وتحته عصر بطلمي، وتحته عصر هكسوسي، وتحته عصر فرعوني، وتحته عصر هاجري. سبع عصور فوق بعض وسبع مدن تحت مصر. ومنين ما تشاور هتلاقي عبر نبي او عدى رسول. حط ودنك على الحجر تسمع صليل السيوف وقع اقدام الجنود وانات الجرحى وطبول النصر. علماء الاثار في العالم كله اقصى حلم واقصى امنيه يتمنوها انهم ينبشوا في ارض مصر. لورد كارنارفون الانجليزي، كارل ريتشارد ليبسيوس الالماني، بروفيسور بيتري وتلميذه هاري سميث، دكتور مالك، جيفري ديفيد جيفري وجيفري مارتن وغيرهم وغيرهم، عشرات ومئات من الاجانب مروا بمصر ونبشوا في ارضها وتسمعوا الحجاره وكتبوا عن أسرار الرمال عند أقدام سقارة. وليه سقارة بالذات؟ لأن في الواقع العاصمة بتاع مصر القديمة ما كانتش القاهرة، العاصمة كانت منفيس، ومنفيس دي تقع عند أقدام سقارة وقريبة من هضبة الهرم. وفي المنطقة دي جميع أسرار مصر وكنوزها تحت الرمال، وهي مطمع لكل عالم آثار. من 5000 سنة كانت ممفيس العاصمة تقع على البر الشرقي للنيل، لكن النيل اتضح لنا انه هو شرق وتنقل من مكانه وتحرك شرقا عبر هذه الالاف من السنين. واللي حصل ان العاصمة اللي كانت على البر الشرقي بقت دلوقتي على البر الغربي على بعد اميال من المجرى في المكان اللي معروف ويسموه ميت رهينة. وفي منفيس حكم رمسيس الثاني وتوت عنخ أمون، وتلقى أخناتون دروسه على يد المعلم أباريل رئيس وزراء أمينوفيس. والليلة حننزل تحت الأرض مع طرقات الفؤوس والمعاول والحفائر لنفض أختام التاريخ ونقرأ صفحات من الماضي العجيب، ونقابل خازن المال ورئيس الوزراء في عهد توت عنخ آمون، وأيضا نتعرف على أباريل معلم أخناتون ورئيس وزراء أمينوفيس، ونشوف الفيلم مع بعض. بنعمل دلوقتي فلاش باك في التاريخ وبنرجع 5000 سنة. عند سقارة العظيم وزي ما قلنا ان على بعد 2 ميل من سقارة المكان بتاع العاصمة منفيس. بنشوفها دلوقتي عبارة عن حجارة وحطام ومستنقعات، زي ما حكينا ازاي علماء الآثار من كل بلاد العالم حلمهم هو أنهم يجوا مصر وينقوهم في خرائب هذه العاصمة وأسرارها. وبنسمع عمال الآثار المصريين ولاد إنا وهم عاملين يغنوا. وينقبوا عن الآثار وقلنا إذا نبشت أي حتة في مصر تلاقي تاريخ جايين هم علماء الآثار من آخر الدنيا. عشان ينقبوا عن التاريخ في مصر من ايام نابليون. اقترن اسم نابليون باسم شامبليون اللي هو اكتشف حجر رشيد وفض اسرار الهيروغليفية. بعد حكاية حجر رشيد بأربعين سنة جه كارل ريتشارد ليبسيوس الألماني وبدأ ينقب في مكان مطرهين مكان القرية اللي اسمها مطرهين حاليا، واكتشف أكبر تمثال لرمسيس طوله 42 قدم اللي موجود في متحف مراكب الشمس حاليا في الهرم. ده أضخم تمثال لرمسيس الثاني اكتشفه ليبسيوس. رمسيس الثاني كان من البنائين العظام ومن المحاربين وفي منطقة الأقصر له أعمال بنائية كبيرة لأنه أكمل بناء معبد أمينوفس ذو 74 عمود، وأيضا معبد أمون في الكرنك. واضح أنه عمل مسلة عظيمة أوي كاتب عليها انتصاراته في قادش. المسلة دي مكتوب عليها بالهيروغليفية انتصارات رمسيس الثاني في قادش، معركة كبيرة حصلت زمان. وفي وادي الملوك هنا في المنطقة دي دفن توت عنخ آمون هو من الملوك اللي دفنوا في وادي الملوك في الوجه القبلي. نرجع تاني لخرائب ممفيس العاصمة، وزي ما قلنا ان هي كل ما توقع منها حجارة ومستنقعات، لكن في الواقع الحجارة تشي بمعبد عظيم، لان بين هذه الحجارة لقينا البازلت الاسود. ده بيدينا رسم خريطة للقاهرة، بيقول لك دايما العلماء الآثار بيبتدوا بالأقصر ووادي الملوك، لكن أهم حتة في الواقع هي ممفيس، لأن ممفيس كانت العاصمة وكان ما مبني فيها أكبر معبد اللي هو معبد بتاح اللي بناه رمسيس الثاني. وزي ما قلنا معبد بتاح كان مبني بعظمة غريبة. ده بروفيسور بيتري برضو من أوائل الجماعة اللي نبشهم في منطقة ممفيس، وكتب عن معبد بتاح وبقاياه. قلنا عن معبد بتاح قد إيه إن هو كان مبني بمجموعة من الحجارة الملونة العجيبة، البازلت الاسود والجرانيت الاحمر والصوان العجيب الاصفر والالباستر الابيض. ده تلميذ بيتري هاري سميث، استمر في الاعمال بتاعته. بيحاول مع مجموعة عمال ترميم وأخصائيين أصارمة في مصر إنه يعيد تركيب المعبد وترميمه. أنواع الحجارة الموجودة زي ما حكينا فيها البازلت الأسود، وفيها الجرانيت الوردي، وفيها الألباستر، وفيها الصوان العظيم ده استعملوه في المدخل بقى، والمدخل الرئيسي عملوه من الحجر الصوان، أصلب أنواع الحجر في العالم، لا بيعملوا منه سكاكين. المبنى للأسف ما فضلش منه حجر على حجر. شوف البازلت الأسود معمول عليه بقى الرسوم الفرعونية وتقديم القرابين للإله بتاعه. رفع الرسوم من فوق الحجارة دي فن يحتاج إلى صبر. دكتور مالك ده أخصائي لغة هيروغليفية، والمساعدة بتاعته بترفع الرسوم بورق أزاز، يعني يحط ورق أزاز ويرفعوا الرسم، وبتعتبر الأوراق الأزاز دي مراجع مهمة جدا ومخطوطات. هو بيقول هنا دكتور مالك ان للأسف لم يرفع من الرليف والرسوم الهيروغليفية الا القليل من المكان ده، مع ان في الواقع المكان ده يعني في اسرار وحقائق ووقائع تاريخية. وشايفينه هنا لابس شراب مطاط وواقف في المستنقع، بيقول يمكن هم لأنهم كانت العملية شاقة على الواحد اللي يقف في المية ويقعد ينقل، لكن الحكاية بأن تستحق العناء، يعني لأن الرسوم دي هي عبارة عن تاريخ وصحيفة فيها أنباء هذا العصر. بيقول أنا فعلا عصرت على أسرار. عملوا دراسة للمكان ولأنواع الأحجار، وغزوا بها كمبيوتر عشان الكمبيوتر يدي تصور لشكل المعبد. فالكمبيوتر ادى تصور بالشكل ده، حاجة شبيهة بمعبد الكرنك. و البوابات بالشكل ده، وقدامها تماثيل رمسيس، ست تماثيل، يعني كان شيء مهول يعني، لكن للأسف ما فضلش منه إلا حطام. المشكلة كمان التانية إن هم اكتشفوا ان النيل تحرك من مكانه شرقا، شرق في 5000 سنة النيل اتنقل شرقا، وان العاصمة كانت على البر الشرقي بقت على البر الغربي. ده ديفيد جيفري اللي بيؤكد هذه الحقيقة، وبيقول انا خدت عينات من التربة دي، بيورينا ازاي العينات دي بتتاخد. اكتشفت منها ان بالفعل النيل غير مكانه واتنقل شرقا. بيقول ان العاصمة ممفيس على ايام البنى بتاع المعبد كانت عالشط على طول، لكن دلوقتي النيل رحل فأصبح بينها وبين الشط أميال. وهو قرر أنه يعمل حفائر، هو حيورينا هنا اللي حصل. قال منفس كانت على البر الشرقي اهي، وبعدين اللي حصل بقى ايه بقى، النيل فضل ايه يشرق بالشكل ده، يشرق لغايه ما بقت منفس على البر الغربي، وبعدين بقى بينها وبين النيل 2 ميل، حوالي 3 كيلومتر ولا حاجه. هي حاليا في مكان قريه مترا هنا. ايام ما كانت بتتبني معبد منفيس كان المعبد على الشط على النيل على طول. دلوقتي بينه وبين النيل قلنا 3 كيلومتر. هو بقى هيعمل حفائر عند مكان المعبد جنبه تقريبا، اللي هو تنبأ ان الحفائر دي كانت فيها المساكن بتاع العمال اللي بيبنوا. هو بيقول في الحتة دي كان النيل بالظبط في المكان ده. دلوقتي النيل رحل شرقا على بعد 3 كيلومتر. بيقول أنا واقف في مكان كان النيل بقى ماشي في الحتة دي بالظبط، وكان اللي بيشاور على المعبد. فهو ابتدى يعمل الحفائر في المكان ده، وبالفعل لقى بيوت سكنية. هنشوف الحاجات اللي لقاها وإيه، وعلى بعد متر من الأرض على طول يعني. فهو هنا بيقول أنا لقيت مساكن كاملة، والحتة دي مثلا هي دي مكان صومعة غلال، دي كان هنا بقايا صومعة غلال اهي. وبعدين في زي ردها، وبعدين هنشوف ايه كمان هنا. العمال بياخدوا طبقة طبقة بخفة، وعملية الاثار مش سهلة يعني. كان البيت ده عبارة عن ادي هنا جدار اهو، بيقول لك ده جدار، بقايا جدار. وبعدين ده هو مخزن. وبعدين هنا رحايا، هيورونا الرحايا دي، رحايا لطحن الغلال. وبعدين ممر، وبعدين حاجة زي المطبخ، لأن في أواني فخارية للطهي وأضواء، فكنها يعني بيت سكني فعلا، شقة يعني. فيها صومعة حبوب ومكان لطحن الغلال، وبعدين مطبخ عشان الطهي، وبعدين هنا صومعة غلال صغيرة تانية اهي، وبعدين هنا هو لقوا في المكان ده لقوا بقايا عظام، عظام فراخ وحمام وعظام ماشية وعظام خنازير، دي الظاهر دي بقايا عشوة. دسمة من 3000 سنة، ولقوا الخاتم ده خاتم جعران عليه رسم جعران، ولقوا طبق سيرفيس للسمك لتقديم السمك، طبق ظريف جدا فعلا. ولقوا أيقونة للسحر لفك السحر، ولقوا السكينة الصوان دي، ولقوا المسمار النحاس ده. يعني فعلا هو واقف فوق حياة، كانت موجودة حياة في المنطقة دي، وبيت وسكان ومرفق كامل لمعيشة الجماعة اللي كانوا بيبنوا هنا. هو بيقول ان المعلومات اللي هنسيبها هتفيد اللي جاي بعدنا، وهتسهل عمله وتخليه يبتدي، بدل ما يبتدي من فراغ هيبتدي من من معلومات، هيبقى يلاقي ارض يقف عليها. وبيقول ان علم الاثار علم كبير، يعني كل واحد بيسلم التاني حلقة من اعماله ويتركبه على بعض بعد كده، ويتصنع التاريخ على أساس موضوعي دقيق وعلمي. بيقول هو إن العاصمة منفيس على بعد 2 ميل من هرم سقارة، وعشان كده طبعا منطقة سقارة كلها كانت مزار يعني خطير بالنسبة لأي عالم أثري عاوز يعني يثبت نبوغه. الحفائر اللي حوالين سقارة كشفت عن مقبرة حور محب، وحور محب ده كان قائد جيوش توت عنخ آمون، وبعد موت توت عنخ آمون تولى الملك من بعده، وبعد كده تسرب تمثالين مسروقين الى هولندا، اللي هم التمثالين اللي قاعدين دول اتطلع انهم تمثالين بتوع الوزير مايا ومراته ميريت. دي مراته ميريت، الوزير مايا ده هو خازن المال ورئيس الوزراء في عصر توت عنخ امون، وكان العلماء الأثار بيتسابقهم إلى معرفة مدفنه فين، مخطوطه ومقبرته فين. كارل ليبسيس الألماني ترك هذه المخطوطة وتنبأ بالقبر بتاع مايا، وعلم في الخريطة على مكانه. ده الباحث ده اسمه فريزر، وده المساعد بتاع ديفيد جيفري. بيقول ان احنا خدنا يعني كلام كارل ليبسيس الالماني ده اعتبرناه مرجع، وابتدينا على اساسه نعمل خطة للحفر. لكن اللي حصل كان مفاجأة، لان المكان اللي كان معلم عليه كارل ريتشارد ليبسيس اتضح ان هو مش مقبرة مايا، لكن مقبرة حور محب اللي هو قائد جيوش توت عنخ آمون، واللي تولى الحكم من بعد وفاة توت عنخ آمون. الحفائر اللي هي كشفت عن مقبرة حور محب برضه كان لها الفضل في اننا وصلتنا الى مقبرة مايا. ازاي؟ هنشوف الحكاية الغريبة دي. دي انواع الريليف اللي كانوا بيلاقوها في اثناء الحفر، دي لاقوها في مقبرة حور محب، وهنا الحفائر بتاعت مقبرة حور محب اللي وصلتهم لمقبرة حور محب. اتضح ان في بير، البير ده بينزل لدور اسفل تحت الارض وفيه غرف بالشكل ده، لكن ولقوا هذا البير بيوصل لدور ثالث تحت الأرض، عبارة عن غرف برضه بالشكل ده. فمشيوا نزلوا مشيوا مع لقوا بير تاني، البير التاني ده وصلهم لدور ثالث تحت الأرض وغرف أخرى حكاية. فمشيوا نزلوا مشيوا مع لقوا بير تاني، البير التاني ده وصلهم لدور ثالث تحت الأرض وغرف أخرى حكاية. وأخيرا عصروا في ممر على مقبرة مايا اللي بيدور عليها كل علماء الآثار في العالم، وحنشوف الحكاية دي ونشوف الراجل اللي اكتشف مقبرة مايا. العمال عمالين بإيه؟ بيجهزوا البير عشان ينزل فيه العالم ده، هو ده اللي اكتشف مقبرة مايا، ده البير اللي شفناه في الرسم. بينزل من البير ده يوصل لدور بدروم تحت الأرض، اللي هو البدروم ده عبارة عن غرف اهو اهي. بيقول أنا دلوقتي على بعد 35 قدم تحت الأرض. ده جيفري مارتن هو اللي اكتشف قبر مايا. وفي الدور ده لقيت ممر، والممر بيوصلني البير تاني. فقلت لا، ده لازم الحكاية بقى فيها سر كبير. فحينزل في البير التاني يشوف ايه الحكاية، رايح فين البير التاني ده. البير التاني كان 40 قدم لتحت، فوصله لدور وغرف أخرى. بيقول أنا دلوقتي على بعد 75 قدم من سطح الأرض، وأنا شايف قدامي غرف وبعدين فجأة ببص لقيت فتحة باب، والباب يوصل لغرفة مزينة بمزخرفة بألوان تجنن. اتضح إن دي يعني الألوان دي هي مكتوب عليها، بيقول مكتوب عليها هنا يرقد الوزير مايا وزير الوجه البحري والقبلي، ومعه زوجته مايا وزوجته مرت. بيقول إن في درج آخر يوصل إلى قاعة دفن فيها باقي العيلة بتاعت مايا، لكن غير مزينة بأي نقوش. ودي عادة الفراعنة في دفن العائلات بتاعتهم، بتبقى غير مزينة بالنقوش. لكن بيقول أنا لما دخلت هذه الغرفة فوجئت فعلا برسوم جدارية غريبة الشأن، عجيبة الشأن. بيقول بارتفاع قامت الرسوم بالحجم الطبيعي، بالحجم الطبيعي. وهنا مكتوب دهون، الرسم اللي شايفينه ده بالذهب، معمول باللون الذهبي، ومكتوب عليه مايا وزير القطرين في عهد توتانخ أمون المعظم. وبعدين على الحيطة جنبه مرسوم الإله أوزيريس ونفتيس ونوت، الآلهة نوت. ودول الآلهة دول في نظر المصريين هم حراس المقابر. اللصوص لما جموا سرقوا شوهوا العينين وفقعوها، علشان ايه؟ كانوا بيعتقد ان الآلهة لما بتبص للحرامي وتشوفه كده هو حتى ايه تبلغ عنه. فكان اول حاجة يعملها الحرامي يفقع العين بتاع الآلهة دي، ففقعوا عين الآلهة الموجودة عشان ايه ما تسجلش عليهم السرقة. إنما الرسوم غاية في الجمال. وبيقول إن الرسوم الذهبي دي ما كانتش تترسم إلا في مقابر الملوك العظام يعني. بعد كده لما بيخش الغرفة اللي فيها التابوت، بيقول الرسوم الجدارية شيء غريب جداً على جميع الحوائط، كل الآلهة بتوع الآخرة حوالين الميت. وهو بيقول أنا قاعد دلوقتي قدام التابوت أو مكان التابوت، للأسف التابوت حطموه ودمروا الجثث وسرقوا الكنوز. كان في جواهر وكان في ملابس وكان في أساس، كان في أساس موجود، كل ده اتسرق. وبيقول دي دايما دي مشكلة المقابر المصرية، إنها منهوبة وما منلاقيش أبدا مقبرة على حالها، وفيش حاجة نجت من أيادي اللصوص. هو بيقول احنا مش بندور على الجواهر، احنا بندور على الحقائق، ودي اهم. الجواهر خدها اللصوص خلاص. هو طبعا كان بيدور على القناع بتاع التابوت، قناع مايا، مايا نفسه. هنشوفه لحسن الحظ لقى القناع. بيقول لك ايضا لقينا بقايا من الهيكل العظمي لمايا ومراته ميريت. هذه البقايا من العظام يعني الطب الشرعي هيقول كلمته فيها، وممكن يدينا يقدر يفرق فين عظمة الزوجة، عظام الزوجة، وفين عظام الزوج. ومش بس كده، ده ممكن يدلنا على اذا كان في امراض مثلا كان بيشتكي منها الوزير. ده مايا وزوجته ميريت، التمثالين اللي اتسرقوا وراحوا هولندا سنة 1828. هو بيقول ان المقابر في منطقة سقارة في الحقيقة اشبه شيء بالمعابد، مش مجرد مقابر، ده شبه معابد مصغرة. فهنا شوف المدخل له غرف وأبهاء وقاعات زي ما يكون معبد. تمام، ده هنا اللي هي المقبرة مايا بنشوفها، نلاقيها يعني معبد بكل الهيلمان بتاعه. هم هون التمثالين اهو بس مكسرين خالص، بتوع مايا وميريت زوجته. بيقول ان على بعد يعني نص متر بس لقينا في الرمل ادوات فخارية واواني فخارية، غالبا الحاجات اللي هي قريبة جدا من السطح دي لا تمت بصلة الى عصرة تعنخ امون ومايا. غالبا ان الاثار القريبة جدا من السطح دي هي اثار حديثة، اثار فرعونية حديثة. زي ما قلنا ان في 7 عصور تحت الارض دي، ان الانية الفخارية دي بيقول لك دي غالبا بيتحط فيها اطعمة مع الميت. دي نماذج من الريليف ورسوم الجدارية اللي هي رفعها ليبسيس، وهو هنا برضه جيفري مارتن بيرفع كل ريليف يلاقيه بيرفعه، ومجموعة العمال المهرة بيحاولوا يعملوا ترميمات للرسوم دي ويرجعوها لأحوالها لأصلها. يعني ترميم مش سهل، الترميم يعني فن كبير يعني. انه لازم يستعملوا موان من نوع معينة، موان من نوع الموان القديمة اللي كان، عشان يعني النوع المونة دي تمشي مع نوع الحجارة، وفي نفس الوقت ما تبقى ماشية مع لونها. بيصوروا طبعا كل شيء عشان يبقى مرجع. على بعد نص ميل بس من مقبرة مايا كان في عالم فرنسي آخر بينبش وبيدور على حاجة تانية. صادف في على بعد نص ميل من مقبرة حور محب مايا انهم لقوا مقابر، وصادف انهم لقوا على الباب جوه كده رسوم مكتوب فيها اسم أباريل. أباريل ده هو بقى يعني ده كان رئيس الوزراء في عهد أمينوفيس وهو المعلم بتاع أخناتون. فطبعا العالم ابتدى يحشد كل بقى الفن بتاعه وابتدى يحفر، فأول حاجة وصل لها قريبة من السطح كان مقبرة كلاب. دي المقبرة دي قطط محنطة وكلاب محنطة. بيقول ان هي لان المقبرة دي قريبة من السطح او الاثار دي قريبة من السطح فما لا علاقة لها بأباريل ولا اخناتون ولا حاجات من دي، فعشان كده فضل يتعمق وعمل النفق ده، فوصل ايه فجأة الى ايه عالم اللي احنا شايفينه ده بالغرفات والابهاء وبتاعه، وبعدين لقى بير، نزل في البير لقى دور بدروم تحت الارض تاني. فالحكاية ابتدت بقى توصل لشغلانة، فهو قال لازم احنا هنوصل لحاجة كبيرة بقى، لكن كان بيصطدم بالانهيارات الكبيرة دي، كل شيء مدمر وعبارة عن صخور مكسرة، وكان خطر جدا انه يستمر في العملية. لكن من حسن الحظ كان سنة 1987 وكان عمال المهندسين بتوع الانفاق الفرنسويين اللي بيعملوا النفق المترو فساعدوه وعملوا له تقوية للحفائر بتاعته. شوفوا عملوا له تقوية عظيمة، وده بيقول ده ساعدني قوي في اني انزل في البير لدور تحتاني كمان، حاجة ما كنتش اقدر اغامر بيها ابدا لوحدي. فنزل في هذا البير وبعدين البير ده وصلوا لحكاية تانية خالص، وصلوا لدرج من السلالم، وقدام الدرج غرفة زي ما تكون غرفة دفن لكن اتضح انها غرفة وهمية. لكن فجأة انهار جانب السلم وكشف عن حفرة، ده مكان الانهيار وكشف عن حفرة. فنزل في الحفرة دي فلقى نفسه على باب سر عظيم خالص هنشوفه دلوقتي. الحفرة دي وصلته للمقبرة بتاعت أباريل اللي هو معلم أخناتون ورئيس وزراء أمينوفيس، شخصية من الشخصيات المهمة. ولقوا حاجات من الألباستر وحاجات فخارية، الأواني دي بتبقى في العادة فيها عطور أو فيها زيوت أو فيها أعشاب أو فيها أطعمة عشان الميت لما يصحى. وبيحتفظوا بمحتوياتها، لازم تروح المعمل وتتفحص بالميكروسكوب وكله عشان يعرفوا ايه بالضبط الحاجات دي. ساعات بتبقى بذور قمح وتلاقي القمح لما يتزرع ينبت، يعني اكنه نام 3000 سنة وبعدين صحي لمجرد انك رشيت عليه شوية مية، حاجة غريبة. ده التمثال ده غالبا ده غطاء لآنية من الأواني الكنوبية، يسموها الأواني الكنوبية. الأواني الكنوبية دي هي اللي بيشيلوا فيها أحشاء الميت، وبيبقى فوق كل إناء غطى عليه تمثال للميت نفسه، وبيبقى مكتوب الاسم على الغطى، هنا ترقد أحشاء فلان، ما هو بالفعل هم لقوا اسم أباريل يعني مكتوب تحت هنا ترقد أحشاء الوزير المعظم أباريل، لقوها مكتوبة على الألباستر. هي طبعا لازم تبقى لابسة في الايه في الآنية بتاعتها، وإلا يبقى في خطأ، وده اللي حصل فعلا، في غلطة هنا، فلقوا دي تلبس على دي، فعرفوا ان دي غالبا دي تبقى مرات أباريل اسمها تارت، وكانت مدفونة معاه، وده تمثال أباريل الوزير، تمثال صغير عشان يدل الروح على مكانه، وبيبقى التمثال ده عادة موضوع في علبة مخصوصة، ولاقوا العلبة. العلبة لقوها مفككة، فنظفوها وركبوها اهو، علبة من خشب الجوز السمين، يبقى دايما مع الميت تماثيل صغيرة دي علشان ايه؟ تستدل بها الروح على مكانه فتيجي عليه. ولقوا التمثال الرائع ده تمثال خشبي، رأس من الخشب لفتاة، وده بقى القناع الخشبي الجميل بتاع تارت زوجة أباريل. طبعا احتاج العملية احتاج الأمر لعملية ترميمات كبيرة قوي عشان يوصلوا للهيئة الأصلية بتاعة غطاء التابوت ده، ركبوا بقى على الخشب على بعضه حتة حتة، ده تريت يعني ما زالت الرمال حول سقارة تبوح بأسرار بلا نهاية، وفي كل سنتيمتر مكعب في حقيقة مدفونة تحت الأرض. الغريب في جميع ملوك ووزراء وعظماء الفراعنة إنهم كانوا عاملين حسابهم مقدما ومجهزين روحهم إنهم حيكونوا عظماء الآخرة زي ما كانوا عظماء الدنيا، وده شأن كل الناس لغاية دلوقتي. الناس اللي بيتميزوا في الدنيا بيبقى عندهم يقين إنهم حيتميزوا في الآخرة. وشفنا الوزير مايا والوزير أباريل كل واحد محضر نفسه ومحضر ملابسه ومحضر نياشينه ومحضر طعامه المفضل ومحضر حراسه، متصور انه هيخش ابواب الآخرة بالهيلمان ده كله، وحيكون الآلهة في استقباله. ورمسيس الثاني حاطط في ايده صولجان الملك ومستعد للتسقيف والهتاف والاستقبال الحاشد لما يبتدي يخطو إلى عالم الآخرة. محدش متوقع المفاجأة إن الآخرة زي ما بيقول القرآن خافضة رافعة، خافضة رافعة يعني إيه؟ يعني اللي فوق هيبقوا تحت واللي تحت هيبقوا فوق، وإن يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر ويوم الحسرة ويوم التغابن، كل إنسان حيحس أنه غاب نفسه وظلم نفسه. الكبير حيكتشف أنه صغير، والصغير حيفاجأ بأنه كبير. ما فيش عظيم حيظل عظيم إلا الأنبياء والأولياء والأكابر وأهل المقامات. والسبب مفهوم، أن مقاييس عظمة الدنيا غير مقاييس عظمة الآخرة. عظمة الدنيا اللي هي مجموعة مظاهر الشهرة والمجد والجاه والسلطة والمال، كل الحاجات دي ممكن يحصل عليها تاجر مخدرات أو تاجر عملة أو مليونير بالوراثة أو مطرب الديسكو زي مادونا أو بطل كرة شمام زي مارادونا أو مجرم سفاح زي ستالين. كل هؤلاء ممكن يحصلهم كل مظاهر مجد وعظمة الدنيا، شهرة ومجد وجاه وسلطة ومال. نادي العظماء في الدنيا مؤهلاته الشطارة والفهلوة والإيد الخفيفة والتهليب والأستاذية في العلاقات العامة والأستاذية في الدعاية للنفس والمعلمة في الانتهازية. دي العدة بتاع العظمة بتاع الدنيا. لكن عظمة الآخرة سكتها تانية خالص وطريقها مختلف تماما. الطريق إلى عظمة الآخرة هو الأخلاق، الأخلاق والقيم ومعرفة مصدر الأخلاق والقيم وعبادة واهب الأخلاق والقيم وتقديره ومعرفته وطاعته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ما قالوش وإنك لعلى علم عظيم، وما قالوش وإنك لعلى فن عظيم، ولا وإنك لعلى صراء عظيم. ليه؟ لأن العلم ممكن يبقى علم عظيم، لكن صاحب هذا العلم يستخدمه في الشر وفي الدمار وفي هلاك الناس، يرمي عليهم قنبلة ذرية تدمرهم هم والعصر بتاعهم. طيب ما هو القنبلة الذرية دي علم عظيم برضه. ونفس الشيء في الفن، ممكن يبقى الفنان عظيم بلا جدال وفنه عظيم بلا جدال، لكن هذا الفن يعني بيعمل انحلال عند الناس، يعني فن حافز على الانحلال. طيب ما هو كاميو وسارتر بمقياس الفن فنانين عظام وخدوا بالفعل جوائز نوبل، لكن فنهم مخرب وضار وعبسي. هم حتى اسمهم المدرسة العبسية في الفكر وفي الفن، وإنهم الكتاب العبسيين، فهي دي مدرسة الانحلال، وده فن عظيم. ونفس الشيء برضو الثراء العظيم من باب أولى ممكن يودي صاحبه في داهية. وعظيم الدنيا بيعمل لنفسه لشهرته ولمجده، أما عظيم الآخرة فما بيحسش بنفسه، ما بيدراش بنفسه، ولا يرى إلا ربه بس، لا يشعر إلا بربنا سبحانه وتعالى، وهو يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. تفرق كتير، دي شخصية مختلفة خالص عن الشخصية دي. وعشان كده طريق الآخرة طريق صعب ولا يقدر عليه إلا الآحاد والأفراد. فلما بيجي اليوم المعلوم بيبقى ده يومهم وهم أولى بالأجر. أما عظماء الدارين فهم الأنبياء والأولياء وأهل المقامات وأهل التمكين ومن في رتبتهم، ودول بيبقى شعارهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم الكمل وأهل الاعتدال وأهل الحكمة، ودول أقل عددا وأعلى قدما من العاملين للآخرة وحده. ليه؟ لأنهم جمعوا الكمالات من أقطرها، ولأنهم خاضوا بحر الدنيا وخاضوا فساد الدنيا ولم تتلوث أقدامهم. وبعضهم كانوا ملوك زي سيدنا سليمان وسيدنا داود ولم تفسدهم أبهة الملك، وبعضهم كانوا محاربين أشداء وكانوا قوات جيوش وكانوا أصحاب دعوة وكانوا رؤساء تنظيميين وحملت وعي وحملت شريعة ورسل ومن أولي العزم، ومن هؤلاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام جمع الكمالات من أقطرها، جمع كمالات الدنيا وكمالات الآخرة، وكان في ذاته معجزة، وشهد له الأتباع وشهد له الخصوم، وكتب النقاد الأجانب إنه على رأس العظماء في التاريخ بإطلاق. وفي النهاية بقول ربنا يجعل لنا نصيب في خلة من خلال هؤلاء، أو في خصلة من خصالهم، وأن نستطيع أن نمشي على أقدامهم ولو بفارق الظل عن النور. وربنا يهديكم ويهدينا، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.